أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا الذين يجتنبون

Oh.

وإن يراها يسري يحرب ويقول Thank you.

وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ كالفخار وخلق الجان وما تكذبان ويبقي وجه ربك ذو الجلال.